هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر العراقي محمد جواد الغبان في النجف عام 1930. نشأ في بيت علم وأدب، وتخرج في كلية منتدى النشر، ثم أتم دراسته العليا في القاهرة. مارس تدريس اللغة العربية على المستويين الثانوي والجامعي، وأصدر في أواخر الخمسينيات في بغداد مجلة الفكر. من دواوينه الشعرية الأمل ووهج الشوق والمتنبي بعد 1000 عام وأنت أحلى وأنت أغلى، ومن مؤلفاته النثرية كتاب عن جعفر بن أبي طالب. يقول محمد جواد الغبان في قصيدة عنوانها الهوى والشباب: الهوى والشباب ملء كياني، والجوى والعذاب في وجداني. فإذا ما بحثت عني فإني وهج الحب في عيون الحسان، وإذا ما أردت يوما تراني فلدى كل حلوة عنواني، وإذا ما رغبت تسمع شعري فهو لحن على شفاه الغواني، يترشفنه كؤوس غرام هي أحلى ما ترشف الشفتان، فيخففن وجدهن بشعري ويجدن الشفاء في ديواني. إنني شاعر الهوى، كم تغنت ألسن العاشقين في ألحاني، فإذا ما انتشوا فمن فضل كأسي، وإذا عربدوا فمن خمر حاني. أبحر العاشقون في سفن الحب لترسوا بهم على شطآني. ثم يقول الشاعر العراقي محمد جواد الغبان: يا لقلب قد هام بالحسن وجدا فتمادى ولج في الخفقان، كلما لاح في خيالي طيف من حبيب يزيد في عنفواني، يطفح السحر رائعا في بياني، فإذا المعجزات طي لساني، والقصيد الجموح رهن قيادي، والقوافي الغراء طوع بناني. أنا بالشعر صغت أحلى عقودي، وبأبياته نظمت جماني، ولديه سكبت من عطر روحي، وعليه نثرت من ريحاني. في ليال معطرات الحواشي لم يزل طيبها على أرداني. إن شعري للحب سفر ففيه صور الوجد والهوى والحنان، وهو همس إذا تلاقى حبيبان، ونجوى إذا التقى عاشقان، وهو ترنيمة على كل ثغر، وهو أنشودة بكل لسان. وفي قصيدة ثانية عنوانها هل تذكرين من أنا، يقول الشاعر العراقي محمد جواد الغبان: هل تعرفين من أنا؟ هل تذكرين من أنا؟ أنا الذي أسعدته بعد الشقاء والضنا، أنا الذي بلغت في هواك أروع المنى، فإن نسيتني فإني ما نسيت حبنا، فهل عرفت من أنا؟ وهل ذكرت من أنا؟ هل تذكرين يوم كنا والهوى يغمرنا، نعيش حبا عارما ذقنا به طعم الهنا، إني رأيت فيه بعد الفقر أوسع الغنى، وكان عمري مقفرا فكنت فيه السوسنا. ما أروع الغرام في أحضانه يضمنا، طرز من أحلامنا ما نشتهي ولونا، نختال زهوا فنرى الحياة تزهو معنا، حتى رسمنا فوق هامات النجوم زهونا. يا من رأى عيني بعينيها نبث وجدنا بالصدق بالوفاء بالإخلاص، نسقي غرسنا نمشي فترقص الأماني بيننا وحولنا، صفى لنا العيش فما كدر شيء صفونا. هكذا يصبح عند المستحيل ممكنا، نحيا الهوى في جنة تطعمنا أشهى الجنى. يا ليتنا نخلد في جنتنا، يا ليتنا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.